الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس من سنن الله عز وجل في عباده. وأعود فأذكركم بأننا نستعرض سنن الله عز وجل، أي قوانينه التي قضى أن يأخذ بها عباده في دار الدنيا، وهي السنن مذكورة بعبارات صريحة واضحة قاطعة في كتاب الله عز وجل. السنة التي كنا ولا نزال بصدد شرحها هي قرار الله عز وجل القاضي بتسخيره كل ما في المكونات التي من حول الإنسان لصالحه. هذه هي السنة التي ما زلنا نتحدث فيها، أي أن الله عز وجل جعل المكونات التي من حولنا، نعم، من أعلى ومن حولنا ومن تحتنا يعني في الأرض، جعل ذلك كله مسخرا للإنسان. شرحنا معنى التسخير والفرق بين التسخير والاستئجار، وذكرنا دلائل التسخير من كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، وقلنا إن هذا التسخير ينقسم إلى قسمين: قسم من المكونات مسخر للإنسان يخدمه بدون أن يقدم الإنسان أي جهد، مثل الكواكب، مثل دوران الأرض، مثل الرياح الهابة من حولنا، مثل الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض. هذه أمور مسخرة للإنسان بدون أن يدفع، أن يقدم الإنسان أي جهد من عنده. وفي قسم آخر من المسخرات أيضا للإنسان، لكن تسخيرها يتوقف على جهد يبذله الإنسان، مثل مدخرات الأرض، مثل المعادن التي توجد في داخل الأرض، مثل شبكات الماء الموجودة المبثوثة في داخل الأرض، مثل النباتات التي يخضر بها وجه الأرض مما يفيد الإنسان كغذاء، ومما يفيد الإنسان كدواء، وإلى آخره. هذه مسخرات، ولكنها تتوقف على أن يمارس الإنسان جهدا في سبيل ذلك. ثم قلنا إن هذا التسخير موجود مقرر في علم الله، سنة من سنن الله، يعني قانون من قوانين الله منذ أن وجد الإنسان بوجود أبيه آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فتسخير الخالق جل جلاله المكونات لمصلحة الإنسان ليس أمرا طارئا حصل مع التقدم العلمي للإنسان، لا، منذ أن خلق الله الإنسان وأقامه فوق هذه الأرض أخضع الله عز وجل هذه المكونات لخدمة الإنسان. وقلنا إن هنالك اليوم من يقول خلاف ذلك، فيقول لا، الإنسان فيما مضى أصلا ما كان له عقل، وما كان له إدراك، ولم يكن يتمتع بنطق، فكان شأنه كشأن الحيوانات العجماوات، وكانت العلاقة بينه وبين الطبيعة علاقة عداوة وخصام، فكان الإنسان بسبب جهله واستغراقه في الجهالة وعدم الإدراك كان يخاف من الطبيعة، يخاف من صوت الرعد، يخاف من مظهر البرق وما إلى ذلك. قلنا هذا الكلام كلام أسطوري خرافي ينأى عنه العلم فضلا عن الدين، وكان هذا آخر ما كنا نقوله في درسنا الماضي. طبعا بيان الله سبحانه وتعالى يقرر خلاف ذلك، وليس بعد بيان الله عز وجل من كلام، العلوم كلها خاضعة لما يقرره الله عز وجل. فالقرآن يقول ردا على هذا التصور، يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. هذا كلام الباري عز وجل، أظن الكلام واضح لا يحتاج إلى تفسير. يقول الله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن علما ومعرفة ورؤية للكون وهيمنة عليه. نعم، يقول الباري ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، مكناهم من نواصي الطبيعة والتحكم بها أكثر مما مكناكم أنتم فيه. ولقد مكناهم فيما إن للنفي وليست للشرط، فيما إن يعني فيما لم نمكنكم فيه، والكلام كلام الباري في هذا مكرر. إذن الله يقول أن هذا التسخير كان منذ أقدم العصور، بل يقرر أن تحكم الإنسان فيما يسمى بالطبيعة فيما مضى ربما كان أكثر من تحكمه اليوم. يعني مرت عصور وعهود كان الإنسان القديم يتمتع بعلوم ومعارف أكثر مما يتمتع بها الإنسان الحضارة الغربية اليوم. هذا الكلام ربما كان في الناس من يقول هذا مو كلام صحيح، شو بدنا بالقرآن؟ في ناس هيك بيقولوا، اللي بينادوا بالعلمانية بيقولوا نحن بجماعة علم هذا كلام القرآن. قال تعالوا إلى ما يقوله علماء المجتمع وعلماء الطبيعة وعلماء التاريخ. العلماء التاريخ الغربيون كلهم يقولون عندما يتحدثون عن تاريخ الحضارات الإنسانية يقولون الحضارة الإنسانية شأنها كشأن الإنسان، كيف الإنسان يولد ضعيفا لدنا ثم إنه يقوى شيئا فشيئا ويشتد عوده ويصل إلى ذروة القوة في شبابه ثم يتراجع ويتراجع إلى أن يصل إلى الهرم والشيخوخة. كذلكم الحضارة، الحضارة تبدأ ضعيفة ثم تقوى بعوامل علمية اجتماعية اقتصادية مختلفة فكرية، نعم، إلى أن تصل إلى القمة، ثم إن هذه الحضارة تبدأ لتشيخ وتهرم ثم تهرم ثم تعود إلى الصفر، ثم إن هذه الحضارة التي تحولت إلى حطام حطامها يتحول إلى بذور لحضارة جديدة. هكذا يقول العالم المؤرخ الألماني شبينجلر، وهكذا يقول غيره، وهكذا يقول ابن خلدون. نعم، طبعا في عوامل موجودة إذا تدخلت أطالت من عمر الحضارة، وإذا ما وجدت هذه العوامل وجد نقيضها تقصر يقصر عمر الحضارة. مثل بني آدم، يعني مثل بني آدم في أسباب تطول عمره وفي أسباب. من جملة الأدلة على هذا ما ذكره عالم أمريكي في كتابه اسمه تشارلز في كتابه عن مثلث برمودا، في فصل معين عقده في كتابه هذا، نعم، عنوانه مفاجآت وغرائب ما قبل التاريخ. عقد المؤلف فصل عنوانه غرائب مفاجآت يعني تعود إلى ما قبل التاريخ. مفروض ما قبل التاريخ يعني من على حسب كلام هدول الأسطوريين أن يكون الإنسان ساعة مثل الحيوانات، لا في عقل ولا في فكر ولا في منطق، لكنه يقول خلاف ذلك. تحدث فيه، وأنا أقرأ لكم فقرات من هذا الكتاب ذاته لا أتقول عليه، عن مظاهر حضارات مغرقة في القدم لم يبلغ إليها شأن الإنسان اليوم. من ذلك أحجار يبلغ وزن الحجر الواحد منها أكثر من 200 طن أثبتت منذ أقدم العصور على قمم عالية يبلغ ارتفاعها أكثر من 1500 قدم، أكثر من 1500 قدم. ويتساءل المؤلف كيف، نعم، قطعت هذه القطعة من الصخر من مصدرها، من أصلها، من تخومها في الجبل الذي كانت موجودة فيه، ثم بأي وسيلة نقلت وبأي أداة رفعت إلى الآن؟ الآن رغم وجود الوسائل المادية المختلفة لا يتأتى لوسائل الحضارة الحديثة أن تنفذ هذا الأمر بشكل من الأشكال. ومن ذلك بقايا أرصفة لشوارع وأبنية من مدن ذات نقوش وبصمات حضارية عجيبة، نعم. ثم من جملة ذلك ما تم العثور عليه في قبور كولومبية قديمة من نماذج لطائرات ذات أجنحة مزدوجة، من الطائرات القديمة الشراعية المعروفة، نعم، موجودة هذه ولها صور في نفس هذا الكتاب. ومن ذلك وشيعة كهربائية، ورأيت صورتها وشيعة طبيعية تعود إلى ما قبل ما بين 6000 و7000 سنة أو أكثر. طيب، هذا واقع ليس خيالا ومدعوم بالأدلة وبالرسوم والوثائق. يقول المؤلف بعد ذلك الكلام التالي: إن مثل هذه الظواهر لحضارات عالمية أو حضارات سادت كنا نظن أننا على علم بها يبدو مؤشرا إلى أن بعض التطور الذي كان لديه شبيه بما لدينا من علوم أو اختراعات، بل إنهم قد تطوروا في مجالات أخرى لسنا على معرفة جيدة بها. نحن لا نجعل من كلام هذا الإنسان الأمريكي أو غيره أو ابن خلدون أو شبنجلر دليل على صدق كلام رب العالمين، بل نجعل من كلام رب العالمين دليلا يؤيد هؤلاء الناس. إذا صدق الله عز وجل القائل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أنا لا أسميها نظرية، هي أتفه من أن تكون نظرية. الكلام الذي كان يقوله بعض المغفلين أو الأغبياء أو الذين يريدون أن يروجوا للدينيتهم، كانوا يقولون ويرددونه إن في المدارس على أسماع طلابهم في الثانويات أو في مناسبات أخرى، كلام تافه لا يمكن إطلاقا للعقل أن يلتقطه من الأرض نهائيا. نعم، وأظن أنه الذين كانوا يقولون هذا بالأمس لم نعد نسمع هذا الحديث اليوم يتردد، لأنه كلام تافه لا يستطيع للعلم أن يؤيده بشكل من الأشكال. بقي شيء واحد، هل سخر الله عز وجل كل المكونات للإنسان؟ طبعا لا، سخر الله من المكونات للإنسان ما هو بحاجة إليه. الكواكب التي أقامها الله عز وجل في تقسيم الزمن إلى سنوات فأشهر فأيام وليالي وما إلى ذلك، المكونات التي تيسر للإنسان الإقامة السليمة السعيدة فوق هذه الأرض، مثل الغلاف الجوي، مثل الغازات التي توجد في هذا الهواء والتي تعينه على الشهيق والزفير، مثل قوانين يعني إعادة غاز ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين، مثل ما يتعلق بالأرض وما فيها من ذخور ومعادن وما إلى ذلك، هذا كله مسخر للإنسان. لكن في من وراء ذلك أشياء الإنسان ليس بحاجة إليها، لم تسخر للإنسان. نعم، فمثلا المجرات والأفلاك العلوية التي لم يصل إلينا ضياؤها بعد، هذه لا نستطيع أن نقول إنها مسخرة للإنسان، لأن الإنسان أصلا ما له بحاجة إليها بشكل من الأشكال. الروح التي لا نشك في وجودها وهي حقيقة من الحقائق الكونية لم تسخر للإنسان، فلا يتأتى للإنسان أن يفقه حقيقتها، فضلا عن أن يستخدمها لأموره بشكل من الأشكال. هذه الخليقة الأخرى التي تسمى الجان والتي حدثنا الله عز وجل عنها في محكم تبيانه لم تسخر لنا، وهي جزء ضخم كبير من المكونات، والباري سبحانه وتعالى حدثنا عنهم وقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني موجودين. نعم، ولكن هل هم مسخرون لنا؟ لا، لم يسخروا لنا. لماذا؟ الحكمة من ذلك أن كل ما لا بد منه لحاجة الإنسان سخر له، وكل ما لا علاقة للإنسان به جعله الله عز وجل محجوبا عن الإنسان. نعم، ربنا سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هلا شوفوا، كل شيء مسخر للإنسان يعني أن الإنسان يستطيع أن يتحكم فيه ويعلم كنه. نعم، كلمة مسخر تساوي كلمة خاضع لمعرفة الإنسان، لأن الواقع ما بيستطيع الإنسان يسخر هذه المكونات إذا ما كان عنده قدرة على إدراكها وعلى معرفتها. نعم، فهل أوتي الإنسان علما بهذه المكونات كلها؟ لا، أوتي علما بما هو بحاجة إليه. وأي علم؟ العلم الذي يحقق حاجاته، يحقق مصالحه، أكثر من ذلك لا. نعم، كن يعني جوهر الأمور لا، لأن في عند منا شيء اسمه أعراض وفي عندنا شيء اسمه جواهر. إلى الإنسان ما إلى الآن ما يسمى بالجوهر لا يعرفه الإنسان، أي إنسان. يعني الأعراض مفرد عرض، هي الظواهر والصفات التي نراها في الشيء. الجوهر هي الحقيقة الكامنة في داخله، في حقيقة، سميه الوسيط الساكن، سميه اللي بدك إياه. لن يتأتى للإنسان أن يعلم ما هو الجوهر. واضح كيف؟ هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. أعتقد أننا بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذه السنة الربانية، السنة التي تلخص في أن الله عز وجل سخر قدرا كبيرا من المكونات، وهي التي تحيط بالإنسان، سخرها الله عز وجل لمصلحته. فمنها ما هو مسخر لمصلحته تخدمه بدون أن يقدم شيئا، ومن ذلك ما لا بد لكي تسخر له من أن يبذل جهد، المعادن وما إلى ذلك، والنباتات والأدوية والعلاجات. نعم، السنة الجديدة التي نريد أن ندرسها الآن عنوانها عقاب الدنيا للمؤمنين المستهترين وعقاب الآخرة للجاحدين. عقاب الدنيا للمؤمنين المستهترين، يعني نحن مؤمنين والحمد لله، وعقاب الآخرة للجاحدين. نريد أن نشرح هذه السنة ونحللها. لا بد لذلك من مقدمة سبق أن ذكرتها أعتقد في أكثر من مناسبة. نحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل نجد بعض آياته تفتتح بقول الله عز وجل يا أيها الناس، وننظر فنجد آيات أخرى تفتتح بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. نعم، طيب ما هو يعني الفيصل بين هذا العنوان وذلك العنوان؟ متى يقول يا أيها الناس ومتى يقول يا أيها الذين آمنوا؟ في نظام المسألة، ما هي عشوائية. طيب الجواب، عندما يخاطب الله عباده بكلام يتضمن تعريف الإنسان بنفسه وتعريفه بالكون الذي يحيط به وتعريفه بخالقه، ومن ثم عندما يتضمن الأمر الموجه إليه بأن يعلم عبوديته لله وأن يعلم وحدانية الله إلها واحدا لا شريك له، وأن يعلم أن هنالك رسلا أرسلهم الله متتابعين، سلسلة رسل إلى الناس ليكونوا على علم بهذه الحقيقة. الآيات التي تتضمن هذه المعاني وهذه الأوامر تبدأ ب يا أيها الناس، خطاب لهم جميعا. أما الآيات التي تتضمن أوامر تشريعية، حرام حلال، واجبات محرمات، نعم أوامر سلوكية، طبعا هذه الأوامر التشريعية السلوكية لا يخاطب بها إلا من عقدوا مع الله عز وجل عقد الإيمان به، عقد الارتباط بشرعه. إذا كانت الآية تتضمن مثل هذه المعاني هي تبدأ ب يا أيها الذين آمنوا. تعالوا ننظر إلى هذه النماذج. يقول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الكلام بيش عم يتضمن؟ عم يتضمن حقيقة إرسال الرسل من الله إلى الناس، هذا للكل. نعم، يقول الباري عز وجل قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. كلام للجميع، إذن ينبغي أن يبدأ بيا أيها الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا هذه الآيات تتضمن أمرا بجذور الدين، تتضمن أمرا للإنسان بأن يتعرف على الكون ويتعرف على ذاته ويتعرف على ربه، ومن ثم الخطاب يعم جميع الناس. ومن هنا تبدأ هذه الآيات ب يا أيها الناس. طيب لما بيخاطب الباري عز وجل عباده يأمرهم بالصلاة بالصوم بالابتعاد عن الخمر ابتعاد عن الفواحش، هذا إنما يخاطب به من قد دخلوا في عقد مع الله، بايعوا آمنوا به، بيجي دور بقى تنفيذ الأحكام. ومن ثم تبدأ هذه الآيات بيا أيها الذين آمنوا لأنها موجه إلى هذه الفئة دون غيرها من الناس. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لاحظوا كلام واضح، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في عقد التزمتموه مع مين؟ مع الله عز وجل. إذن بناء على هذا العقد أنا لازم ذكركم أنكم طبقوا العقد، أما الآخرين ما في عقد. الكافرين ما في عقد بينهم وبين الله، ما لازم يحكي لهم الكلام. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحديث عن الوضوء. طيب إذن هذا الخطاب ينبغي أن يكون خاصا بمن سبق أن دخلوا في عقد مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واضح كيف؟ إذن تبين أن هذه مقدمة بين يدي هذه السنة الربانية التي نحن بصدد شرحها. بس بالمناسبة بين قوسين ذكرتني هذه الآية الأخيرة التي قرأتها، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة فاجتنبوه ماذا تعني باللغة العربية؟ فابتعدوا عنه. فاجتنبوه فابتعدوا عنه، يعني شو يعني فابتعدوا عنه؟ هل ما قال لا تشربوا؟ لو قال لا تشربوا يعني معناتها المحرم بس هذا مشرب، اما تحطه ببيتك معلش، تتاجر فيه معلش، تصنعه معلش، لانه النهي موجه فقط لشرب. لكن الله عز وجل قال فاجتنبوه. كلمه اجتنبوه باللغه يعني ابتعدوا عنه. طيب عندما نجد في عصرنا من يقول لا كلمه فاجتنبوه ماخوذه من الجنب، يعني اجتنبوا يعني حطوه جنب منكم، لا تحطوه قدامكم، حطوه. هذا عبارة عن سخرية بالقرآن. ومن قال هذا الكلام وهو يعلم معنى اجتنبوه باللغة ومع ذلك يقول فقد كفر قولا واحدا. نحن لا نكفر من لم يدخل في الكفر يقينا. إذا كان في احتمال 99% أنه هذا الإنسان بقي على دينه نرجح الاحتمال الواحد. نعم، إذا كان احتمال واحد باقي و 99% الكفر لا نأخذ بالاحتمال الواحد. ولكن من قال إن معنى قوله تعالى فاجتنبوه يعني كاس الخمر حطوه جنب منكم، لا تحطوه قدام منكم، تشرب على شيء بس حطوه جنب منك، هذا عم يسخر، وهذه السخرية تزجه في الكفر. من سخر بكلام الله وهو يعلم أنه يسخر كفر. طيب من هنا نعلم أيها الإخوة أن الناس الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يبايعوا الله عز وجل على دخول في ساحة الإيمان به، واضح كيف؟ مثل هذول الكفر الفجر إلى آخره، لكنهم في أعمالهم السلوكية مارسوا أعمالا يأمر بها الشارع، يدعو إليها باري عز وجل، يثني على القائمين بها، هل يثابون؟ لا يثابون. في ناس ما عرفوا صيغة السؤال وكيف، ناس غير مؤمنين بالله عز وجل ولم يدخلوا في عقد المبايعة في الالتزام بدينه، لاحظوا كيف ما بدون يؤمنوا بالله، لكن الحياة ببعدوا عن الربا، ما بيمارسوا الربا، بيعرفوا أن الربا بيضر المجتمع وبيضر بالاقتصاد. هل يثيبهم الله عز وجل يوم القيامة؟ لا. ليش؟ لأن ابتعادهم عن الربا ليس استجابة لأمر الله، وإنما هو استجابة لقناعاتهم الفكرية. واضح؟ طيب، إذا ارتكبوا محرم، شربوا الخمرة، ارتكبوا الفواحش، هل تقام عليهم حدود؟ لا، ما نقيم عليهم الحدود. لماذا؟ كمان لنفس السبب، لأن هؤلاء لم يدخلوا في عقد مع الله عز وجل، لم يقولوا آمنا بأنك ربنا الواحد الأحد، وآمنا بأن عبيدك ونحن نعلن عن انقيادنا لحكمك. لو قالوا نعم لما بيرتكبوا المحرمات بنقول أنتم خالفتوا العقد، لذلك تعاقبون على هذا الأمر. واضح؟ لكن واحد ما آمن بالله عز وجل نهائيا فلم يدخل في هذا العقد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم هذا المعاهد، طيب لا يقام عليهم الحد نهائيا بشكل من الأشكال. إذا عرفنا ذلك، لكن طبعا المؤمن إذا أطاع الله عز وجل فابتعد عن الربا يثاب أم لا يثاب؟ ليش؟ لأنه ابتعاده عن الربا مو لأنه عقله بيقول له الربا ما بينفع، لأنه ربه قال له الربا حرام. طيب لما بيرتكب الزنا وثبت أنه ارتكب الزنا بالأدلة التي ذكرها القرآن، يقام عليه الحد ولا لا يقام؟ يقام. ليش؟ لأنه عرف الله وآمن به ودخل في العقد في اتباعه ثم خالف، هذه حقيقة معروفة بناء على ذلك. ندرك الجواب عن سؤال هو الآخر كسؤال الذي يطرح والذي ذكرنا نموذجا منه في درسنا الماضي أو الذي قبله، يتضمن الآن هذا الكلام جوابا عن سؤال. بيجوا ناس بيقولوا يا أخي الدول الغربيين طيب مستغرقون في المحرمات، مستغرقون في الفواحش، والباري عز وجل ما عم يعاقبهم. نوب. وضع كيف؟ فلماذا لا يعاقبون كما يعاقبنا نحن؟ هلا الجواب عرف من خلال القانون او السنة الإلهية التي ياخذ الله عباده بها. الجواب ان اولئك الناس كفرة لم يمدوا يد البيعة الى الله عز وجل، ولم يعلنوا انهم قد استجابوا لربوبيتهم له وعبوديتهم له، ومن ثم الكافر لا يعاقب في دار الدنيا على هذه الأمور الفرعية. لكن بدنا نقول له نصلي كمان، فهذا الكافر لا يعاقبه، لا يعاقب في دار الدنيا. نحن الكمام عم نقول في دار الدنيا، السنة هيك شو عنوانها؟ نعم، السنة هي عقاب الدنيا للمؤمنين المستهترين وعقاب الآخرة للجانحين. إذن الجانحون عقابهم في الآخرة، في دار الدنيا ما في عقد. نعم. لذلك إذا ارتكبوا الموبقات لا نلاحقهم بالعقاب الدنيوي، وإذا أدوا الواجبات كمان. نعم. كافر افرض أنه فز صلى وعمل مثل حكايتنا، صام رمضان، راعى الحج، هو كافر يثاب؟ لا يثاب. كما أنه لا يثاب على الطاعة لأنه لم يدخل في عقد مع الله في جزء الدين، كذلك ينبغي أن لا يعاقب في دار الدنيا إذا ما ارتكب محظورا من المحاظير الدينية. فهذا هو الجواب عن ذلك السؤال، وهذا من مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى إذ يعامل عباده. اللي بيدخل في عقد مع الله عز وجل يلتزم الله عز وجل أن يفي له بعهده، كما قلنا في السنة السابقة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طيب، ومن دخل في هذا العقد مع الله ربي كأنه بيقول له خلاص أنت التزمت بقى، إذا أطعتني لك ثواب في يوم القيامة، وأنا ألتزم أن أسعدك في دار الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإذا بس ارتكبت المحظور لازم ما ترتكبه، لأنه أنت دخلت في العقد معي، لكن بناء على ذلك أنت بتتعاقب في دار الدنيا، وربما كان عقاب الدنيا كفارة لك يوم القيامة. بلا تشبيه لله المثل الأعلى. هلا الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن وهيئة الأمم بيشرعوا بعض الأمور بتتعلق بالنساء، بتتعلق بالحقوق الإنسانية، بعدين هل يشرعوا بيبعتوك قانون للدول اللي هي عضوة في هذه الهيئة، بيرو يلي بيوافق بيوقع أن والله هذا القانون عجبني ونحن التزمنا فيه، وفي ناس ما بيلتزموا فيه. عندئذ هذه الهيئات الدولية تلاحق من الذين وقعوا، أنه لما نفذتوا إذن بنلاحقكم التطبيق. أما اللي من الأول قال والله أنا بتحفظ هذا أنا ما عجبني، هيئة الأمة ما بتعاقبه ولا بتلاحقه. ولله المثل الأعلى. كذلك ربنا عز وجل يقول لنا لك هدول كفار، هدول ما في عقد بيننا وبين رب العالمين، لكن انتم في عقد بينكم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ثم الإنسان الذي آمن بالله عز وجل وارتكب محرما، إذا كان له عليه حد يقام عليه الحد، ما في حد يخضع للتعزير، وإن لم يقام عليه الحد ولا كذا وتاب إلى الله عز وجل فالباري عز وجل يوم القيامة ما بيعاقبه، وإذا لم يتوب يتعرض للعقاب، فإما أن يتوب عليه الباري وإما أن يغفر له. أظن هذا الكلام واضح أيها الإخوة. أنا كل هذه السنة لها تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم كما أكرمتنا بالاجتماع في رحابك هذا على ذكرك ودراسة دينك يا رب العالمين، فأسألك اللهم أن تزيدنا من فضلك وإحسانك، فتستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا وتغفر لنا ذنوبنا وتصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اللهم إنا بسطنا أكف الرجاء والذل والمسكنة إلى رحاب فضلك وجودك وإحسانك، وحاشاك أن ترد أكفنا خائبة يا رب العالمين. حقق اللهم رجاءنا، استجب اللهم دعاءنا، عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا عائدون إليك، تائبون بين يديك، آيبون إليك، فاقبل توبة التائبين. اقبل اللهم توبة التائبين، اقبل اللهم أوبة الآيبين إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. طهر بلدنا المبارك من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين أيا كانوا وأينما كانوا. مولانا، يا من بيده كل شيء، يا من إليه مصير كل شيء، أعد فرحة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش إلى قلوب عبادك الذين شرفتهم بالمقام في ديار الشام هذه يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا. آمين. اللهم فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. آمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه.